بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فعمل آدم صلى الله عليه وسلم فيها بالطاعة تجنب المعصية فكانت الأرض مباركة ألف سنة من الزمان. قال ابن عباس فيما رواه أهل السنن عنه: كان بين آدم ونوح 10 قرون من الزمان. وهذا يشير إليه قول الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة يعني كتلة واحدة، عقيدة واحدة، صلاح موحد في الأمة يعملون فيها بطاعة الله عز وجل. فأتت الشياطين فحرفت الناس عن الصراط المستقيم والنهج القويم ففسدت الأرض. فكان نوح أول رسول إلى أهل الأرض ليصلح فيها ما فسد في باب العقائد، وما فسد في باب العبادات، وما فسد في باب المعاملات، وما فسد في باب الأخلاق. كان نوح أول رسول إلى أهل الأرض. ثم توالت بعد ذلك دعوة الأنبياء والمرسلين ليصلحون فساد ما فسد. فهذا شعيب صلى الله عليه وسلم كان الفاسد في عصره والظلم، أو كان الفاسد في عصره الحق وكان ضده الظلم، هضم الناس في حقوقهم. فكان من جملة دعوة شعيب صلى الله عليه وسلم: وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تمنعوا الناس حقوقهم. وأوفوا الكيل والميزان ولا تفسدوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. فحذرهم من الفساد في الأرض وهضم الحقوق وظلم الناس: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم في الدنيا، أن يوفر الله عز وجل لكم الحفظ والرعاية والعطاء والاستقرار والأمن والرخاء. بماذا؟ بالعدل وبإعطاء كل ذي حق حقه. ثم جعل نفسه نموذجا صلى الله عليه وسلم، قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. إن شعيبا صلى الله عليه وسلم لا يريد في الأرض إلا أن يكون مصلحا، يريد الإصلاح فقط، لا يريد رياسة ولا يريد زعامة ولا يريد أن يذهب من وراء مكانته مالا أبدا، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. وهو يعلم أن التوفيق إلى الرشد والتوفيق إلى هذا الإصلاح كما هو بيد الله لمن أراده، وإذا كنا صادقين في الإصلاح سيوفقنا الله عز وجل. إن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن القارب الصغير من السفينة الكبيرة، وهي سفينة الأمة، سفينة الدولة، تتخللها قوارب صغيرة وهي قارب الأسرة، تلك الأسرة التي تتكون من قطبين الزوج والزوجة، فإذا نشب بينهما ما يعطل سير القارب، قال الله عز وجل: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريد، فلو أراد كل طرف الإصلاح وفقه الله وأعانه وسدده وحفظه. نعم، هذا على المستوى الصغير. وإن لم يريد إصلاحا، من أين يأتي الإصلاح؟ لا يمكن أن يأتي الإصلاح. إن يريد إصلاحا يوفق له بينهما. وكذلك على مستوى الأمة، إن يريد أهل الأمة وأهل الحل والعقد بالإصلاح سيوفقهم الله سبحانه وتعالى بالإصلاح. والإصلاح سمام الأمان للأمم والمجتمعات من أن تنقلب السفينة. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: إن استقرار أي سفينة إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، وقلبها كذلك بيد الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وما أحسن أن نتدبر ونتمعن في كلام الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وأهلها مصلحون. فهلاك الأمم والمجتمعات أن يكون أهلها فاسدين لا يريدون صلاحا، والمهلك هو الله سبحانه وتعالى، والمنجي هو الله. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له من الله، وما لهم من الله من ولا. إذا أراد الله بأي أمة سوء والله لا ينفعهم أحد. نعم، فالله سبحانه وتعالى هو مالك هذا الكون. فهذه الآية تخبر أن سنام الأمان الرغبة والحرص على الإصلاح، وإن كان فيها بعض المعاصي وإن كان فيها بعض الظلم، ولكننا إذا كنا حريصين على الإصلاح فالله سبحانه وتعالى يوفقنا. قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أي وفيها ظلم، وأهلها مصلحون. ما دام أهلها يصلحون والفاسدون يفسدون وأهلها يصلحون، القرى بعافية. أما إذا ترك الفاسدون يفسدون والصالحون أصبحوا صالحين غير مصلحين، حينئذ تنقلب السفينة. كيف انقلاب السفينة؟ تقول عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إن صمام الأمان أن يكون في الأمة مصلحون لا صالحين تاركين لمن يخرج من السفينة ويلعب فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح أنه لا بد من مصلحين حريصين جدا على أمان السفينة بمن فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كان كل مفسد يخرج في السفينة وليس هناك من يحذره، من ينبهه، من يأخذ على يده، كثرة الخروج. ثم جنحت السفينة وغرق جميع من فيها لها. هذا ما يوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوضح من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والقاعد عنها كمثل قوم استهموا سفينة، أو ركبوا سفينة فاستهموا فيها، فأصاب قوم أسفلها وقوم أعلاها، فقال الذين من أسفل: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي جيراننا يريدون ماء. هؤلاء في وجهة نظرهم مصلحون، والحقيقة أنهم مفسدون، كما قال الله عز وجل عن أدعياء الإصلاح. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أهل السفينة الذين من أسفل: الذين يرتكبون المحرمات والموبقات، يخرقون السفينة خرقا. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي جيراننا، أي بقرب الماء، فلو أنهم، لو أن أهل السفينة لو أنهم تركوهم لهلكوا، ولهلكوا جميعا، لهلكوا أول من يهلك، هذا الذي يفسد، هذا الذي يفسد أول من يهلك، ولهلكوا جميعا لجنحت السفينة وغرق جميع من فيها. ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فمن المهم جدا أن نستوعب أن الإصلاح صمام الأمان. الله سبحانه وتعالى مدح المشركين في القرآن الكريم، قال: والذين يمسكون بالكتاب، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن ننظر إلى ما حولنا ونرى سفنا قد انقلبت رأسا على عقب. لماذا انقلبت هذه السفن؟ وكيف سارت عرضة وفرصة ولقمة سائقة لقراصنة الشر والفساد؟ إن هذه الأمة مع الأسف الشديد إنها إزاء مخطط كبير غربي يريد أن يأكلها لقمة لقمة لقمة لقمة. نعم، وكثير من المسلمين غافلون، أكل منها ما أكل. إن هذا هذا المخطط يقتضي كما قالوا قبل سنوات نريد شرق أوسط كبير، شرق أوسط له حدود جغرافية غير موجودة على هوى وأهداف غربية ليس على أصالح بلادها ولا أهلها. فنحن المفترض إذا مخطط تقسيم وتقطيع وتهليك لهذه الأمة في دولها دولة دولة. هذا المخطط مرسوم ومتفق عليه وله خرائط مرسومة يعرفها أهلها. من أراد أن يعرف ليكتب مثلا تقسيم مصر ولينظر إلى الخرائط والأبحاث التي قد أعدها أعداؤنا، ويضعون مع الأسف يضعون برنامج زمني سنة 2015 هذه كانت أمان له 2015 تكون مصر مقسمة إلى أجزاء ومحددة واضحة المعارف والتفاصيل. نعم، ثم يضعون الوسائل والسبل ليصلوا إلى هذا المخطط، وهذه الوسائل والسبل منها ما تحقق ومنها ما هو قيد التنفيذ ومنها ما هو في الانتظار. فمن جملة هذه المخططات إذا كانت الدولة مسلمة يريدون أن يدخلوها ويفككوها ويحتلوها بس تحقيق الديمقراطية، وإزالة الاستبداد والديكتاتورية، تحقيق الديمقراطية وإزالة استبداد الحكام وفرض الديمقراطية. كان هذا المخطط قد قوبس في العراق. لقد دندن الغربيون كثيرا حينما أرادوا أن يضعوا أيديهم على مقدرات العراق، وكان المغفلون من أهل العراق يستجيبون لتلك الكذبات إنهم أتوا لهم بما يسمى بالديمقراطية، إنهم أرادوا أن يزيحوا الدكتاتورية. فما ما حدث لهم الآن؟ ما رأيهم في الديمقراطية الغربية التي يعيشها أهل العراق اليوم؟ حلوة ريح، حلوة إن بعد الإطاحة بهذا النظام، ونحن لا نترحم على هذا النظام ونحن لا نترحم على هذا الشخص، ولكن هناك شر وأشر وهناك ضرر وأضر، قواعد لابد أن تراعى. بعد الإطاحة بهذا الرجل سمعنا كثيرا من العراقيين يقولون نار صدام ولا جنة الأمريكان، نار صدام خير من جنة الأمريكان. كل يوم من أول ما أطيح بالعراق نسمع عشرات القتلى، عشرات التفجيرات، وهذه المتأمل والمتابع جيدا يعلم أن هناك شركات غربية هي التي تقوم بالافتعال من أفراد الشعب، إذا كانوا مسلمين يبقى سنة وشيعة، وإذا كانوا أقليات بين الأقليات. لابد أن تكون دولنا مشتعلة غير مستقرة حتى يتسنى لهؤلاء وضع أيديهم ساعة الهلهلة وساعة الضعف. مخطط معروف جدا وهم يكتبون ذلك، إشعال الفتن بين طبقات المجتمع، بغية الوصول إلى مقدرات هذه الشعوب، وضع أيديهم على هذه الشعوب ثم يقسمونها إرهابا إرهابا. تلكم المخطط تمارس كل يوم. إن ما يحدث في تونس هو صورة من صور طلق الإصلاح في هذه السفينة التي تحولت إلى ما ترون، والعدل والقلب بيد الله لا بأيدي البشر. قال الله عز وجل في القرآن الكريم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على القوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا صدقوا آذنهم عن الصلاح والإصلاح، نعم، وتعاموا عن الطريق المستقيم، آذن الله عز وجل بخراب تلك الأمم. أما إذا فتحوا آذنهم وعملوا بهدي ربهم حفظهم الله من شر الأشرار ومن كيد الفجار. ثم إنك لتلمس وترى واضحا جليا أن هناك أعداء أخفياء من وراء هذا الحدث يريدون أن يقفوا فيما رأوا، وتسمع كثيرا من صياحات تلو صياحات إياكم ووصول الإسلاميين، إياكم ووصول المنهج الإسلامي. أعداء أخفياء لا يريدون صلاحا حقيقيا، فنسأل الله أن يحفظهم من كل شر وأن يعيدهم من كل فتنة. على أي حال أي حدث مثل هذا يجعل الأمة عرضة وتحت أيدي أعدائها. ثم إن هذه الظاهرة التي يحسن أن يحذرها الأقوياء بلا عقل، إن هذه القلبة نتجت عن رجل قد كان قد انتحر، والانتحار ما حكمه في الشريعة الإسلامية؟ لنسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قدم للناس على أنه بطولة لا مثيل لها. وقد يؤيد الله عز وجل الكيف والمفاجر وقول لا خلاق لهم، لكن لا ينفي أن هذا كبير من كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صحيح البخاري ومسلم وأهل السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يطعم نفسه بها خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بسم فهو في نار جهنم يتحسى سمه خالدا مخلدا فيها، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها، فمن حرق نفسه فهو في نار أعظم من ناره خالدا مخلدا فيها، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وشتان ما بين نار الدنيا ونار الآخرة، إن نار الآخرة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم 1000 عام حتى ابيضت، ثم 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة أوقد عليها 3000 عام. فهؤلاء مستهترون بنعمة الحياة، كافرون بنعمة الحياة. إن تكرار مثل هذه النماذج لهو تكرار غبي، يحدث أخفياء إلى أن يشعلوا الفتن في الأمة قضية الوصول إلى أهدافهم المنشودة. إن مثل هذه الحوادث لعل الإنسان ينظر إلى عواقبها أن تكون إن شاء الله خيرا، الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والتشاؤم ليس من هدي ولا خلق المسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشاؤم فقال: الطيرة شبه صلى الله عليه وسلم. فلا تشاؤم من الوصول إن شاء الله إلى حال أصلح مما نحن فيه، وإن كانت هذه الحوادث ستكون لعلها نذير يفيق الغافلين وينذر النائمين، لعلنا إن شاء الله نتوقع فتن قد خاضها غيرنا. إننا لابد أن نكون حريصين على سلامة سير سفينتنا. إن كل دولة وكل أمة تمثل سفينة يركبها أهلها، لابد أن يحافظوا على استقرارها وعلى أمنها وعلى عدم تدخل أعدائها فيها. إن من المحمول أن نرى مسؤولين كبار يردون أيدي المتدخلين، فإحنا نرى تصريحات حميدة من كبار المسؤولين، هذا شيء جيد. فالله سبحانه وتعالى يقدر من الظروف ومن الأسباب ومن الملابسات ما ينبه الناس، وما يظهر ما كان خفيا من أمور كانت لابد أن ينتبه إليها الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فلا داعي لمثل هذا العبث الذي نراه ويحاول أعدونا أن يوجدوه كتجربة وكصورة فينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب هذه الأمة كل شر وأن يرزقنا كل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وتسليماته. أما بعد، إخوة في الله، أحبتي في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدنيا من أولها إلى آخرها تتكلم عن الإصلاح، ولكن مهمة جدا ما هو منهج الإصلاح وما هي ركائز هذا الإصلاح. إن الإصلاح قد يكون في الحقيقة إفسادا، فما هو الإصلاح الحقيقي؟ ما هي مناهج الإصلاح؟ لا شك أن أعظم منهج في الوجود هو المنهج الرباني، لأن الله سبحانه وتعالى خلق البشر وهو أعلم بما يصلحه. والله عز وجل قال في القرآن الكريم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم الله ما يصلح عباده سبحانه وتعالى؟ وقد فرض عليهم في كتابه وفي سنة نبيه كل ما فيه صلاح لهم، وحرم عليهم كل ما فيه فساد له سبحانه وتعالى. فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا يقرب الأمة إلى ربها إلا وقد أمره به، وما ترك شرا إلا وقد نهاه عنه صلى الله عليه وسلم. وقامت دولة الإسلام وفيها ما فيها من أقليات غيرها، وكانت الأمة على أحسن سيرها في أوائل تاريخها. قد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم السنوات الأول في المدينة، وكان معه طوائف اليهود أقليات غير المسلمة تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما أوذوا وما تعرض إليهم أحد بالسوء، نعم، حتى خالهم وحتى خال العقد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توسعت رقعة الأمة وفيها ما فيها من الأقليات، عاشوا في أمن وفي رخاء وفي استقرار طيلة تاريخ هذه الأمة، بل كانوا يقولون إن العيش في ظل هذه الأمة أفضل بمئات المرات من العيش في تاريخ بيزنطي أو روماني. كانوا يحتاجون لهذه الأمة عدلها. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد على حق الذمي في الدولة المسلمة، والحديث حديث صحيح البخاري صحيح مسلم في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن كان رائحتها لتشم من 40 عاما صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، احترام للنفس الإنسانية، دين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعاهد له حقه، نعم. هذه هي مناهج الإصلاح، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يظلم أحد تحت ظل هذه المغلقة، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كلنا يعلم حادثة عمر مع ابن من أبناء المسؤولين الذين ضرب ذميا، وقال له عمر حينما أوفد إليه في عاصمة الدولة الإسلامية، قال له: أضربته؟ قال: نعم، لأنه سبقني. فقال له: اضرب ابن الأكرمين، فجعله يضربه كما ضربه. عدالة، والعدل أساس الظلم، العدل أساس الظلم، والظلم أساس زواله، مسلمات. فأعظم منهج للصلاح والإصلاح هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن المناهج المستوردة غربية كانت أو شرقية لم توضع للصلاح ولا الإصلاح، إنما توضع لخدمة أهداف أهلها ولابتزاز ثروات هذه الأمة ودولها. ينبغي أن نكون على يقظة من نصح هؤلاء الفاسدين الذين يدعون الإصلاح. ثم ركائز الإصلاح ما هي؟ لقد كان شخص الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا صالحا لركائز الإصلاح، وسائل الإصلاح كيف هي؟ أول ركيزة من ركائز الإصلاح لأي شيء فاسد هو قول الله عز وجل: وشاورهم في الأمر فإن عزمت فتوكل على الله. فإذا الشورى مهمة جدا، أن نستشير أهل الذكر من كل تخصص، أهل الذكر في هذا المجال لنستفيد من خبراتهم التقنية والكونية ونعمل بها. هذا تنبيه وأمر القرآن أمر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إن النبي كان إذا واجهه الأمر يهدد الأمة بخطر كان يسمع له العقلاء والكبار وأهل الخبرة والصحابة يستشيرون صلى الله عليه وسلم، فإذا ما أشاروا عليه بالأمر لازم صلى الله عليه وسلم لا يعمل بهواء خلاف كلام أهل الفكر والخبراء. وشريطة أن يكون هؤلاء الخبراء خبراء أن يكونوا مخلصين أمناء، إن خير من استأجر القوي في خبرته الأمين في ديانته، لا يخون ولا يشير بما يضر مصلحة وطنه وبما يضر مصلحة أمته. لابد من وجود المخلصين أهل الفكر الذين أمرنا الله عز وجل بالرجوع إليهم وقت الأخطار وقت الأزمات، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا أخذين مثل هذا الصمام وهو الشورى، والشورى غير الديمقراطية التي يتكلمون عنها، الديمقراطية عبارة عن شماعة تؤكل بها الدول وتهدم بها السفن، هذه شماعة. أما الشورى عبارة عن الاستفادة من الخبراء المخلصين الأمناء في كل أمة، لا نهدر الأرقام ولا نعرض عنها بل نستفيد منها. لا يحسن أن يستفيد من خبرات عقول أبنائنا وإخواننا وآبائنا وأعمامنا يستفيد منه غيرنا، عجب عجب أن يستفيد بعقولنا غيرنا ثم بهذه الخبرات نضرب بها في مقدراتنا. لماذا لا نكون نحن أحرص على الاستفادة من طاقات عقول بني أمتنا المخلصين الأمناء الحريصين على أمن سفينتهم واستقرار أوطانهم؟ لابد أن نحافظ على تلك السفن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث صلى الله عليه وسلم عن تعلقه بمكة صلى الله عليه وسلم يقول: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وإلي، في رواية: ولو أن قومك لم يخرجوني منك ما خرجت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الاستقرار والبقاء صلى الله عليه وسلم لولا أنه أخرج. فهكذا يكون الإنسان حريص على حماية نفسه وأهله ووطنه، وهذا لا ينافي أن يكون المسلم مسلما يحب المسلمين في كل مكان، فلا عصبية ولا قومية، ولكن نحافظ على السنة التي الله أنعم الله علينا بها. هذه الأرض ملك لله سبحانه وتعالى، ونحن مأمورون أن نعمل فيها بالصلاح. إن الأرض لله يريدها من يشاء والعاقبة للمتقين. فهذه ركائز الإصلاح. ثم من ركائز الإصلاح أن نكون مسارعين لإنكار المنكرات والأمر بالمعروف فيما بيننا، وإلا تهلك السفينة كما قال النبي في حديث السفينة صلى الله عليه وسلم. وحتى لا نهلك وفينا صالحون، لابد أن ينكر المصلحون الفساد حتى يكونوا في أمن وفي عافية. فيا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نكون أهل تهدة وأهل تعقل، ولا نستدين لمخططات غيرنا بالاضطرابات وبالتعدي على الممتلكات والحرب. مثل هذه الأساليب ليست أساليب للمسلمين. إن الأسلوب الجيد للتعبير عن السخط ليس هو قتل النفس، وليس تخريب الممتلكات والتعدي على الغير. إن الأسلوب الصحيح هو ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فينبغي أن يكون كل صاحب علم وكل صاحب فكرة مدثل أن يكون نصيحة، وما هذه الخطب إلا بمثل هذا الأسلوب الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. تنصح الناس لأن يعودوا لله وأن يعودوا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأئمة المسلمين تنصح لهم وتفتح عليهم قد يكونوا يعني محتاجين إلى مثل هذه الخبرات، ولأن للمسلمين وعامتهم النصيحة، وأعلى ما في ذلك أن يعني مهما كلف الإنسان إذا كان الإنسان يعلم أن أمته ستقبض من أمر آخر ينصح إن الرجل رغم صغر حجمه في مجتمع النبي وفي جيشه صلى الله عليه وسلم لما رأى خطأ موجود وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى نصح القائد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا وكان في بدر عيون للماء أبار للماء نزل النبي وعسكر قبله من أبار بمسافة طويلة فأتى هذا الجندي فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أهذا منزل أنزلك الله إياه أم هو الرأي والحرب والمشورة أي هذا المنزل بالوحي فلا رأي لنا ونعلم أن الخير في اتباعه أم هناك مجال للرأي والحرب والمشورة قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمشورة نعم النبي يستفيد من الطاقات ومن العقول ومن الخبرات صلى الله عليه وسلم لم يكن مهدرا لطاقات قومه صلى الله عليه وسلم ولا جنده قال بل هو الرأي والحق والمشورة فقال الرجل والله ما هذا بمنزل أي إن هذا منزل خطأ جدا قال والله ما هذا بمنزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأين المنزل إذن منزل فين فقال الرجل يا رسول الله ننزل عند عيون بدر ثم نجعلها من ورائنا وندفن ما كان قبل المشركين فنشرب نحن ولا يشربون موقع استراتيجي انتبه اليه جندي في صف النبي صلى الله عليه وسلم فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم الرأي واهل الذل وعمل به صلى الله عليه وسلم موقف اخر عن حياه النبي صلى الله عليه وسلم لما فكر اعداء الاسلام من اليهود وألبوا على النبي صلى الله عليه وسلم جيوشا حاقدين من العرب ممن حوله صلى الله عليه وسلم وأتوا إليه في غزوة الأحزاب في 10,000 مقاتل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بتحرك هؤلاء ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع النبي كبار الصحابة واستشارهم كما أمره الله عز وجل فقعد النبي وقعد يستشيرون وكان من جملة المستشارين يومئذ سلمان الفارسي رجل ليس بعربي رجل أسلم بعد قليل من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان يا رسول الله إن كنا في فارس إذا خفنا الغزوة خندقنا ولم يكن حفر الخندق وسيلة حربية يعمل بها العرب ما كان العرب يحسنون إلا وسيلة الكر والفرق والضرب بالسيف والحراب والجبال نعم أما هذه الوسيلة لم تكن معروفة عند العرب فلما عرضها سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم لم يسفهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل احترم وعمل برأيه صلى الله عليه وسلم ثم قام رسول الله على تقسيم الناس إلى 10 10 10 10 ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه في 10 من جملة تلك العشرات الذين يقومون بحفر الخندق استعدادا لهذا الغزو الذي سيدمر تلك السفينة وهذا البطل المغوار تنازع الصحابة عليه يقولون هؤلاء سلمان منا من عشراتنا وهؤلاء سلمان منا من عشراتنا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم احتراما له ورفعا لنسبه قال سلمان منا أهل البيت رغم أنه فارسي فقد نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا أهل البيت أي في جماعتنا صلى الله عليه وسلم تقدير للطاقات وعدم إهدار للكفاءات من النبي صلى الله عليه وسلم الأمثلة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يجنب هذه الأمة كل شر اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن نعوذ بك من فتن الليل والنهار نعوذ بك من فتن الصدور وفتن القبور يا عزيز يا غفور. اللهم احفظ هذه الأمة من شد الأشرار ومن كيد الفجار بالليل والنهار. اللهم احفظ هذه الأمة من شد الأشرار وكيد الفجار بالليل والنهار يا عزيز يا قهار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين ونفس كرب المكروبين وهم المهمومين وفك أسر المأسورين وانصر اللهم المخلصين من المجاهدين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم أعز الإسلام اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا قوي يا متين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.